وقد ذكرت لكم من قريب ما قاله العلامة الألباني رحمه الله لعلي بن الحاج لما ارتدى البزة العسكرية وليس له من علم بالطرق الحربية ولا باستعمال السلاح، ولكنه ارتدى البزة العسكرية وجمع جموعا ثم طار بهم إلى عمان لكي ينصر العراق بزعمه. فالتقى الشيخ رحمه الله وقال: أبشر يا شيخ، إن لدينا الآن مئات من الألوف، بل مئات ألوف من النسوة، كلهن يخرج متظاهرات رافعات المعاصم زاعقات يطالبنا بتحكيم الشريعة ويطالبنا بالرحيل للنظام الحاكم الذي كان حينئذ في الجزائر. لم تستفز البدآت الشيخ رحمه الله، فقال له: وكل من ذكرت إذا سألت أين الله؟ قال: في السماء. فغمغم ولم يجب، فعاد عليه السؤال فلم يجد بدا من الجواب فقال: لا. قال: إذن لا ينصرون حتى يعلموا. وسأضرب لك مثالا، كان رجل يعلم التوحيد فاستثقل السامعون تعليمه وقالوا: ليس وراءك إلا التوحيد، أفي كل حين توحيد في توحيد، ألا تغير شيئا؟ ألا تبدل أمرا؟ فطوى كتابه وأعلى جوابه وقال: لقد نما إلى علم الآن أن رجلا بجوار المسجد قد ضبط واقعا على أمه، وسأقوم الآن لأنظر في هذه المصيبة التي حلت. تدافعوا، تهارجوا، تهارشوا، كاد كل منهم أن يجن، ووصل الانحدار إلى هذه الهاوية، ووصل الناس إلى هذا المنحدر الهابط، إلى هذه الحمأة المخسئنة. فقال رويدكم: سأنظر في الأمر ثم أرد عليه. فلم يأتي إلا ضحى الغد، انتظروه فكانوا بين يديه فقالوا: ما وراءك؟ قال: لقد ذهبت فوجدت الأمر على غير ما أخبرت. قالوا: وما هو؟ قال: لم أجده قد وقع على أمه ولا شيء، وإنما وجدته قد اتخذ بيتا جديدا فذبح للجن ذبيحة شاة أو عنزة. فقالوا: الحمد لله، الحمد لله. قال: يا أخي، قم فأتي بكتاب التوحيد، لأن الذبح للجن شرك أكبر، وهو أكبر من تلك المعصية، إذ هي لا تخرج من الملة إلا إذا كان مستحلا، ولكن هذا شرك أكبر. فإذا كانت المعصية دون الشرك تمثل عند المجتمع شيئا عظيما وخطبا جسيما، وأما الشرك فإنه يمر مرور الكرام، والشرك كذباب وقع على أنف أحدهم فقال به: هكذا وهكذا. قالوا: الحمد لله أن صار الأمر إلى هذا، هذا هين. لا يعلمون أن الشرك أكبر من الزنا، وأكبر من إتيان الذكران من العالمين، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا كانوا لا يعلمون ذلك فكيف يجتنبوا هذا الشرك العظيم؟ وكيف يلتزموا التوحيد العظيم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.